السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، لا يخفى على حضراتكم ما يدور من أحداث على أرض غزة الصامدة الصابرة، أحداث نراها ونسمع بها، أحداث تفري اللحم وتذيب الشحم وتدق العظم إن كان في القلب إسلام وإيمان. نعم، لقد اشتد الخطب وعظم الأمر، لا سيما والهجوم البري من برابرة اليهود قد بدأ في هذه الليلة على إخواننا في غزة، فاللهم انصرهم وانتقم من أعدائهم. اللهم إن أهل غزة ليس لهم سواك، اللهم إن أرض غزة قد ضاقت على إخواننا بما رحبت، اللهم فرج كربتهم وسدد رميتهم وأرنا في أعدائك وأعدائهم آية من آياتك يا رب. منذ أسبوع والطائرات لم يسكت أزيزها، والقنابل لم يكف زئيرها، والمدافع لم يسكت سخابها، ففي كل سماء طائرة، وعلى كل ربوة مدفع، وفي كل طريق دبابة. والقصف الآن على إخواننا من أهل غزة من الجو والبحر والبر، وشهداؤنا هناك بالمئات، وجرحانا هناك بالآلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لقد اجتمع على إخواننا في أرض غزة البرد القارص مع قلة الدواء والماء والغذاء والوقود وانقطاع الكهرباء، كل هذا اجتمع عليهم مع إجرام اليهود وغل اليهود وحقد اليهود وسواد قلب اليهود. اليهود الذين وصفهم ربنا في قرآنه، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، وصفهم ربنا بقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء قنابلهم لا تفرق بين رجل وامرأة، أو بين طفل وشاب، أو بين شيخ ورجل، أو بين عسكري ومدني، أو بين حمساوي وفتحاوي. نرى من خلال الفضائيات مشاهد والله العظيم تملأ القلب بالغم وبالهم وتضيق الصدور، حتى أن والله نشعر ونحن نراها كأننا نتنفس من سم الخياط، مشاهد لا نملك ونحن نراها إلا أن نقول والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لما يحدث لإخواننا في أرض غزة لمحزونون لمحزونون لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا أنسى أبدا صور الأشلاء، وبينهم واحد في أول يوم من أيام القصف يجود بروحه ويرفع إصبعه السبابة ويقول، والعالم كله يسمع ويرى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا أنسى صورة طفلة صوروها وقد زاغ بصرها وارتعشت شفتاها والفزع قد ملأ قلبها وارتسم على وجهها، كأني بها تقول لنا: أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزسكم استنجادي؟ أتودعوني حيث أقتل صابرا بيد اليهود وتستباح بلادي؟ أأبيت لا أدري أأصبح بعدها، أم أن عين الموت بالمرصاد؟ يا نائمين على الحرير وما ضروا أنا ننام على فراش قتادي، أنا ننام على فراش قتادي كأننا ننام على الشوك. أنا لا أدري كيف ينام أهل غزة وكيف يقومون واليهود المجرمون يقصفون المنازل، المستشفيات، المدارس، المساجد، إلى الآن قصفوا 11 مسجد. أين يذهب الناس؟ يذهبون إلى المستشفيات فيقصف اليهود المستشفيات، يحتمون ببيت الله فيقصف اليهود المساجد، ينامون في بيوتهم والموت يرصدهم والموت ينتظرهم. نحن هنا ننام تحت الأغطية الثقيلة الدافئة ونشعل الدفايات ونشرب المشروبات الباردة والساخنة، وإخواننا في أرض غزة في العراء، في العراء، قتلهم الجوع، قتلهم البرد، قتلهم الحصار، وتقتلهم قنابل وصواريخ أعدى أعداء الله بعد إبليس للمسلمين، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إخوتي في الله، لقد فرطت الأمة كثيرا في كتاب ربها، لقد فرطنا كثيرا في سنة نبينا. إن الأمة مع الأسف ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وتفرقت وتشرذمت وتشتتت بعد وحدة. والله تعالى جل جلاله خالقنا أرحم بنا من أنفسنا، ينادينا في كتابه الكريم قائلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أمة الإسلام، الله يأمرك بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. ويقول جل شأنه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يقول لكم: توحدوا، لا سيما عند الأزمات. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة مش أمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويحذرنا ربنا من التشرذم، من التفرق، ويبين لنا أن هذا أعظم سبب لهواننا، فيقول جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم بربكم. أليس هذا هو حال الأمة؟ تنازعنا ففشلنا وذهبت قوتنا وطمع فينا كلاب الأرض وأصبحنا قصعة تكاتف عليها الأكلة من كل جانب ومن كل اتجاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نصوص قرآنية كلها يأمر أن نتوحد، أن ننبذ الخلاف، أن ننبذ الفرقة، أن نصبح على قلب رجل واحد. فهل استمعنا لكلام ربنا؟ هل حققناه؟ هل طبقناه؟ أما السنة فلم تخلو من أوامر كثيرة كلها يأمر بالوحدة وبنبذ الفرقة. منها ما رواه الشيخان في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. خذلنا إخواننا في غزة، أين أخوة الدين؟ أين قرابة الإيمان؟ أين نحن من كلام نبينا وسيدنا؟ لا يخذله، لا يخذله ولا يحقره. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان أيضا: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. النبي بيقول لنا خليكوا كده زي البنيان المرصوص. كل حجر بيبنى، هو اللي بيبني جدار بيبني ازاي؟ بيرص حجارة فوق بعض دون أن توجد مادة مونة تجذب الحجارة حتى يستوي الجدار ويشتد. النبي بيقول لنا خليكوا زي الجدار، كل لبنة بتشد التانية. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أنت تقويني وأنا أتقوى بك وأقويك، أنت ناصر لي وأنا معين لك، أنا وأنت حاجة واحدة. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. بل قال النبي ما هو أبلغ، روى الشيخان في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. النبي يقول لكم يا مسلمين أنتوا لازم تكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إي والله يا رسول الله، إنا لنشعر بالألم والغم والكرب والحمى ونسهر على أحداث نطالعها ونحن عجزة، نرى الدماء والأشلاء والفزع في عيون الأطفال، ولا نملك إلا الدعاء. فاللهم رحماك، رحماك بالنساء الثكالى والأطفال اليتامى والشباب الحيارى، اللهم انصرهم وزلزل أعداءهم واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب. يا رب أنت تعلم أن الخطب قد اشتد وأن المصاب قد عظم وأنت رجاؤنا يا رب. اللهم فحقق رجاءنا فيك وادفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين برحمتك يا رحمن يا رحيم. الأحاديث كثيرة والآيات القرآنية كثيرة، كلها يأمرنا أن نتوحد وأن نصبح على قلب رجل واحد. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ مصعب خير الجزاء. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، أنا لدي كلمة ولدي بشرى، فهل من الممكن أن أعرضهما؟ تفضلي. نعم، أولا كلامي لن يزيد شيئا عما قاله العلماء في شأن غزة، ولكن وصيتي لجميع إخواني وأخواتي من طلبة العلم السير على نهج شيوخنا المجاهدين، وليكن لهم من استشهاد الشيخ الجليل نزار ريان هبة لطلب العلم ليعوضون عن المكان الذي قد خلى. فأنا أذكر عند وفاة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف قال الشيخ أبو إسحاق المكان قد خلى وكانت عينيه ستبكي الدم بدلا من الدموع. وأنا أقول إن هذا الشيخ المجاهد المحدث نزار ريان قد خلى مكانه، وأدعو الله أن يعلمني علمه وجميع طلبة العلم في الحديث وغيرهم. فالشيخ الجليل المحدث الأستاذ الدكتور في الجامعة الإسلامية نزار ريان من أجل العلماء الذين وهبهم الله للعلم والدين رزق همة، فقلما وجدت في غيره في بلاد الإسلام حاليا. تميز الشيخ دائما بأنه كان الأول في كل شيء في ميادين الحياة، وكان مبدعا في كل جوانبها، كان إماما في علم الحديث الشريف، فقد أجيز في الكتب الستة من كثير من العلماء، علماء مكة والمدينة والرياض ومصر وكثير من بلدان المسلمين. كانت له مكتبة عامرة بالكثير من الكتب، سماها هو المكتبة العامرة، مكتبة قدست بالكتب التي تبهر كل من رأيها، وقد عنا بتنظيمها وترتيبها عناية كبيرة. فقد كان دائما رحمه الله يقول من المكتبة إلى المكتبة وحتى المكتبة، كان رحمه الله قد قرأ كل كتاب فيها إن لم يكن مرة فقل أكثر من مرة، كما أنه عنا بأن تكون مكتبته أيضا غير بعيدة عن التقدم والتكنولوجيا، فقد أدخل بها 20 حاسوبا خدمة لطلبة العلم، كما أنه تميز بشغفه للعلم. فعلى سبيل المثال أراد أن ينسب كلمة لأحد المحدثين، فجلس 3 أيام متتالية لا يصعد إلى منزله، كان منزل 4 طوابق لا يصعد إلى منزله حتى ختم قراءة 7 مجلدات في هذه الأيام 3. كان له أيضا موقف يدل على شغفه أنه قرأ مسند الإمام أحمد في 2 يوم، وإلى غير ذلك من المواقف التي جعلت من كثرة قراءته ومطالعته لكتب السنة والمصنفات أن كانت عبارات السنة تنساب على لسانه. كان رحمه الله له الكثير من المؤلفات والمصنفات، نذكر منها وأريد من طلبة العلم قراءته كتاب أظلمة المدينة، يتحدث فيها عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو كتاب لا يقرأه ذو قلب إلا وأبكى، وطبع في العديد من الدول العربية. نظر في وجود مؤلفات للنظائر والأشباه في القرآن الكريم، فقام بحث طلبة العلم وهم كثر ما شاء الله بالعمل للجمع حول هذا الموضوع في السنة النبوية. قام بتأليف كتاب لشرح كتاب الورع للإمام أحمد، وهو أظن لم يشرحه أحد من قبل، فقام بشرحه وهو كتاب معروف بألفاظه العربية القوية التي تحتاج إلى طلاب علم متبحرين في علم اللغة، وهذا دعما منه لطلبة العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعله من الشهداء، وأن يجير أهله في مصابهم، وأن يخلف عليهم خيرا منه، وأن لا يحرم الأمة من علمه، وأن يوجد في الأمة علماء. اللهم آمين. اتفضلي الوصية الأخرى. أما البشرى فقد قوات الاحتلال اجتاحت قطاع غزة بريا من حوالي 2 ساعة، فنقل عن مراسل إذاعة العدو قوات الاحتلال لم تستطع التقدم إلا أمتارا قليلة بفعل ضربات المقاومة، وحماس لديها القوة العسكرية التي تستطيع إرهاب القوات الإسرائيلية، وبفضل الله سبحانه وتعالى حماس قتلت الآن وجرحت العشرات من القوات الإسرائيلية بفضله سبحانه وتعالى، وهذا نقلا عن إذاعات الأخبار كلها من قنوات وإذاعات بفضله سبحانه وتعالى. فأردت أن أبشر شيخي وجميع مشايخنا وجميع المشاهدين، وجزاكم الله خيرا. الله أكبر ولله الحمد. أسأل الله عز وجل أن يسدد رميتهم، وأن يكبت عدوهم، وأن يرنا في أعدائهم عجائب قدرته. اللهم إن اليهود لا يعجزونك في الأرض، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. قد علمنا يا رب أن جنودك لا تعد ولا تحصى، اللهم فأمدد إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة بمدد من عندك. مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. قال تعالى، فضيلة الشيخ معايا؟ سمعك، وأرجو إخوان المداخلات تكون متصلة عشان الموضوع. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللهم أسأل الله أن يثبت أهل غزة، وأسأل الله أن يهدي من يبخل علينا بالشهادة، وأسأل الله أن يهدي إخواننا في الدول العربية، وأقول لهم رفقا بإخوانكم المصريين فهم مثلنا ومثلكم لا حول لهم ولا قوة. جزاك الله خير. أردت أن أبلغه وليسمعه الجميع، وأرجو أن تسامحني فأنا اسمي مجدي ولكننا كلنا عباد الله، فأردت بذلك أن يكون هذا الكلام على لسان عباد الله جميعا، وأن يؤمنوا بهذا الكلام ويعوه تماما ويعلموا أنه لا يعني لن يزيد عمرنا ولن يقل، حتى سواء كنا في قلب فيعني على الأقل يموت الإنسان شهيدا محترما. شكرا أستاذ مجدي، بارك الله فيك. أستأنف إخواني لأن الموضوع طويل. أنا كان إخوتي في الله، بعد كل هذه النصوص القرآنية والنبوية التي تأمرنا بالوحدة، السؤال هنا: لماذا تفرقت الأمة بعد وحدتها؟ لماذا لا يتوحد المسلمون والأخطار تحيط بهم من كل مكان؟ نرى غير المسلمين يتوحدون. اليهود أتوا من سائر البقاع والأصقاع واجتمعوا في دولة فلسطين، يهود روسيا، يهود أمريكا، يهود أوروبا، يهود العرب، يهود الفلاشة، ألسنة مختلفة، ألوان مختلفة، أجناس مختلفة، واجتمعوا جميعا في فلسطين وكونوا دولة. توحدوا في الظاهر، توحدوا من الداخل قلوبهم شتى، كما قال ربنا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن توحدوا. أوروبا توحدت عسكريا، حلف الناتو، اقتصاديا صارت لهم عملة واحدة، اليورو. نرى كل هذا ونرى الأمة الإسلامية والأمة العربية دماء إخوانهم تنزف وتسيل، وما زالوا يتلاومون ويتلاعمون يتلاعنون ويتشاتمون، وهم لا هم لهم إلا بهذا. يا إخوتي في الله، إن فلسطين قضية الكل، كل المسلمين، إن الكل قصر، إن الكل فرط، إن الكل مسؤول. قضية فلسطين مش قضية الفلسطينيين لوحدهم، ولا قضية مصر وانتهى، ولا قضية العرب وفقط، قضية كل مسلم. الكل مسؤول، الكل مقصر، ما ضاعت إلا بتقصير الكل. العالم يتوحد ونحن ما زلنا شراذم في الأزمات، لا هم لنا إلا بالشتم والسب والتلاوم والتلاعن. لله وإنا إليه راجعون. لماذا لا تتوحد الأمة؟ ديننا واحد، ربنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، قبلتنا واحدة، نملك تاريخا واحدا، نملك جغرافية واحدة، نملك لسانا مشتركا، نملك ثروات طائلة. هي أمة الإسلام وأمة العرب فقيرة؟ الدول العربية تعوم على بحار من الذهب الأسود، أين هذه الأموال؟ قرأت أن عربيا من الأكابر تبرع بخمسة مليون جنيه استرليني لحديقة حيوان لندن منذ سنين، حديقة حيوان. وقرأت أن عربيا ثريا اشترى حطام سيارة الأميرة ديانة ب$5 مليون. شفت التفاهة والهيافة. نهيك عن بعض أثرياء العرب الذين يملكون مليارات، هذا يملك 40 مليار، هذا يملك 100 مليار. في أمة الإسلام واحد يملك بال100 مليار وبال50 مليار وبال20 مليار. أين هذه الأموال؟ بعضها سخر في بعض القنوات الفضائية التي تبث أغاني لا أستطيع أن أسميها إلا أغاني جنسية تدمر الأمة. الناس دي هتقول ربنا إيه في الآخرة لما يقفوا كده عريانين وربنا يسألهم في كل جنيه أو دولار أو يورو أو ريال أو دينار سؤالين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هيقول ربنا إيه الناس دول؟ فيش مليار من دول تجيب بيه أدوية للجرحى في فلسطين؟ فيش مليار تجيب بيه أغذية للجوعى في فلسطين؟ دول أغذية وأدوية، شاش ومكركروم، ما هو لا نملك إلا هذا. كأن أخوك واحد بيضربه مجرم وعمال يقطع فيه بالسكاكين وانت كل اللي تقدر عليه، وهو بيستغيث ولك الحقني أنا بموت، وانت تجيب له شوية شاش ومكركروم، ما تخافش اتعور وانا هعالجك. موقف مخزي والله، والله العظيم أنا أشعر بالخزي، والله العظيم أنا خايف، خايف من ربنا، والله العظيم أنا خايف من ربنا، مش عارف أقوله في الآخرة إيه. اللهم إنك تملك تعلم ضعفنا وتعلم حالنا وأنت أرحم بنا من أنفسنا، ولا تكلف نفسا إلا ما في وسعها وطاقتها. لماذا لا تتوحد الأمة؟ ليه؟ أخوتي في الله، لا ينكر عاقل أن من أعظم أسباب هوان المسلمين وضعف المسلمين فرقة المسلمين. يا عباد الله، إن حظيرة الدجاج لو أراد معتد أن يعتدي على دجاجة لاجتمعت الدجاجات عليه تنقره بمناقيرها وتخمشه بأظافيرها، مع أنهم فراخ. هل أصبحنا تحت مستوى الفراخ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوتي، قرأنا زمان في كتب القراءة أن أسدا أراد أن يأكل ثورا من الثيران، فاجتمعت الثيران عليه وضربته بقرونها فولى هاربا كالأرانب. فلجأ الأسد إلى حيلة، ذهب إلى الثيران وقال: أنا أريد أن أأكل هذا الثور الأبيض، لونه مختلف عن لونكم، أنتم مالكم بي؟ أنا لن أمسكم بسوء، أريد فقط الثور الأبيض. فصدقوا وضحك عليهم، فعدى على الثور الأبيض فأكله، ثم أخذ يتسلى على واحد تلو الآخر، فلما أجهز على آخر الثيران صرخ الثور المغفل، صرخ الثور المغفل وهو يجود بروحه قائلا: لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض، لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. كل طلقة في قلب مسلم في أي بلد إسلامي موجهة إلى قلب كل مسلم. يا قومي إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا فقدناه، أن اتجهت إلى الإسلام في وطن، في وطن تجده كالطير مقصوفا جناحاه. إخوتي في الله، لو كررنا نفس السؤال، ما هي أسباب الفرقة؟ الأمة الإسلامية متفرقة ليه؟ مش عايزة تتحد ليه؟ لكان الجواب أن أعظم أسباب الفرقة الجهل، اتباع الهوى، حب الدنيا، أعداء الإسلام، تقديم العقل على النقل. الجهل اعتبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض وجعل العلم شفاؤه، عندما قال صلى الله عليه وسلم على ما في الحديث من كلام، عندما قال: إنما شفاء العي السؤال. النبي اعتبر الجهل مرض، الدواء بتاعه العلم. وربنا أحالنا على العلماء عند الأزمات فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجهل أعظم مرض. صدق كل خراب في الأمة سببه الجهل. الخوارج اللي كفروا سيدنا علي وكفروا الصحابة وخرجوا على الأمة وقتلوا بعض الصحابة، ما فعلوا هذا إلا بالجهل. ما تفرقوا وخرجوا عن الصف إلا بسبب الجهل، بدليل أن ابن عباس ترجمان القرآن عندما ناظرهم أقام عليهم الحجة وأفحمهم، فعاد معه منهم 4000 وكانوا 6000. معنى كده أن 4000 خارجي ما خرجوا عن الصف إلا بسبب الجهل، فلما تعلموا عادوا. قلوا طيب ما هو بقى 2000 دول خرجوا ليه؟ لأنهم اتبعوا الهوى. الفرقة سببها الأول الجهل، الثاني اتباع الهوى، اتباع الهوى. وهذه المعلومة تعلمتها من أخي وحبيبي أخونا الشيخ علاء سعيد، رأيت في إحدى الحلقات ذكرها بسرعة وكنت أعد لهذا الموضوع فجزاه الله خيرا. السبب الثالث حب الدنيا. احنا القلوب بقت متنفرة، الأرواح بقت مختلفة. ليه؟ لأن كتير مننا بقوا عبيد الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، واسمعوا كان بيقول ايه، ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف على المسلمين من الفقر، مش خايف عليكم من أزمة الإسكان ولا زحمة المواصلات ولا طوابير العيش، لا لا لا، ما الفقر أخشى عليكم. أما خايف علينا من ايه يا رسول الله؟ قال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت لهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. حب الدنيا، هنا تبدو عظمة الحسن بن علي. اللهم ارض عن كل آل بيتي نبيك وعن سائر الصحابة. شوفوا العظمة يا أخواننا، شوفوا العظمة. سيدنا الحسن بايعه المسلمون على الخلافة بعد استشهاد أبيه علي رضي الله عنه، وكانت الأمة منقسمة إلى فريقين ودارت حروب ونزفت دماء. عمل ايه سيدنا الحسن؟ ترك الدنيا لأخيه معاوية، تنازل عن الخلافة بمنتهى الطواعية لمعاوية، قال له خدها أنا مش عايزها، حقنا للدماء وتوحيدا للصف. فكان الذي فعله الحسن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي رأى الحسن في طفولته فقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حب الدنيا، حب الدنيا. كل نريد أن يكون في الصدارة، كله يقول أنا أنا. سيدنا الحسن قال له خدها يا معاوية، لا أريده. رضي الله عن الحسن ورضي الله عن معاوية لتوحيد الصف، لحقن الدماء. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ خير ونعمة، الله يرضى عليك يا رب. وعليك. الله يرضى عليك ويرضى على إدارة القناة يا رب. يا رب. التي تسمح لنا بأن نراك ونرى أمثالك من الشيوخ اللي نحتسبهم عند الله ونحسبهم عند الله من الصالحين إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير يا شيخ مصعب. أنا يعني لي اقتراح بسيط بعد إذن حضرتك. تفضل. إن إدارة القناة بالأكفاء اللي فيها ممكن تعمل صندوق للتبرعات تحت رعاية القناة، لأن إحنا بنثق فيكم في كل وكل الثقة. نعم. خدت بال حضرتك، نثق فيكم كل الثقة، وأنت أهل الثقة وأهل خير إن شاء الله. يعني يراك المسلمين يعني في كافة الأرض ترى القناة وعندهم استعداد يتبرعوا بكل عزيز وكل نفيس. نعم. فياريت إدارة القناة بعد إذن حضرتك وتوجه الخطاب للشيخ محمود حسان، وتوجه وجهة نظر ديت له. طيب. إنه يعملوا رقم حساب معين على القناة. حبيبي في الله، القناة لا تجمع تبرعات لأي أحد، لأنه لن يسمح لها بذلك. عايز يتبرع، يتبرع في الهلال الأحمر، في نقابة الأطباء، في الجمعيات الشرعية، هذه قنوات رسمية مسموح لها بذلك. ما تجرؤ أي قناة، ما ينفعش ولا أي شيخ يقدر. فخلينا الله يرضى عليك، فتحت نوافذ رسمية شرعية مفتوحة ندفع فيها، ومش قضيتك تصل أو لا تصل، المهم أن تعذر إلى ربك عز وجل. بارك الله فيك ولك. نستأنف يا إخواني. السبب الرابع من أسباب الفرقة والخلاف بين المسلمين هو تقديم العقل على النقل. الله عز وجل يأمرنا إن تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله وإلى الرسول، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. نرى مع الأسف من نحاججه عند الاختلاف بالقرآن والسنة فيقول ولكني أرى كذا، الواقع خلاف كذا، فهذا سبب فرقة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع. السبب الخامس والأهم، اسمع بقى زبدة الكلام، أعظم سبب من أسباب فرقة المسلمين أعداء الإسلام. أول من رسم الخطة لتفريق المسلمين من؟ إبليس لعنه الله. إبليس يعمل على تفريق الأمة طبعا. اسمع يا سيدي إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلاد العرب ولكن في التحريش بين المسلمين، يحرش بين المصلين، عايز يفرق. بل اسمع إلى هذا الحديث والفكرة واضحة فيه بجلاء. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وجنوده تطرى، يعني تتتابع، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيجيئونه فيقول لهم ماذا صنعتم؟ ها يا شياطين عملت إيه النهاردة في المسلمين؟ فيقول واحد منهم ما زلت بفلان حتى سرق. خد بالك من تعبير الشيطان ده، ما زلت بفلان حتى سرق، فضلت تنتي وراه لحد ما سرق، ما سبتهوش إلا ما سرق. من صفات الشيطان الإصرار العناد، ما زلت بفلان حتى سرق. فيقول إبليس له يوشك أن يتوب، ليس أنت، يعني تخيب، هو ده شغل. وأنت يقول ما زلت بفلان حتى زنى، يوشك أن يتوب، ليس أنت. وأنت، فيقوم جندي إبليسي نشط ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، هديت البيت، طلقت مراته، فرقت بين الزوج والزوجة، بين الأب والأبناء، بين الأم والأبناء، فرقت، عملت فرقة. فيقوم إبليس من على عرشه ويضع تاجا على رأس هذا الشيطان ويقول له نعم أنت، أنت أنت. وهنا السؤال بقى، هدم أسرة أهم عند إبليس من الزنا والسرقة؟ طبعا. ليه؟ لأن هذه الفرقة ولا شك سينتج عنها حقد وغل وحسد وإحن في الصدور، بها تقطع الأرحام، بها تمزق الأواصر، كل ده بسبب الفرقة الزوجية. ثم إن هذه البيوت التي ستنهار سيخرج منها أولاد ضائعون تائهون، هؤلاء هم المخزون الاستراتيجي لإبليس في المستقبل. يبقى أول واحد حط خطة لتفريق المسلمين مين؟ إبليس، وصار على نفس الطريق الذي رسمه إبليس كل طاغية جبار أراد أن يسود. اسمع القرآن يا سيدي، ربنا بيقول عن فرعون إيه؟ إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، وعشان يفضل عالي في الأرض عملي وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرعون ماشي في سكة إبليس برضو، فرق الأمة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا فرق يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وصار على نفس طريق إبليس اليهود. ده اليهود أصلا دول هم أصحاب مبدأ فرق تسد، هم اللي اخترعوه، فرق تسد. لما دخل الأنصار من الأوس والخزرج إلى الإسلام جمع الدين بين حبات القلوب، فأصبحوا بنعمة الله عليهم إخوانا على قلب رجل واحد. وقد كان بينهم في الجاهلية حمامات دم، ولكم شربت تربة المدينة من دماء الأوس والخزرج حتى الثمالة. كان برضو الفرقة دي وراها يهود. لما أصبحوا على قلب رجل واحد بأخوة الإيمان، مر يهودي ملعون اسمه شاس بن قيس من أكابر المجرمين، فشق عليه هذه الأخوة بين المسلمين، نسوا العداوات والثارات والدماء، بقى على قلب رجل واحد أخوة الإيمان صارت عندهم أعظم من أخوة النسب والدم، فشق هذا على اليهودي. فأمر شابا من شباب اليهود فجلس بينهم، فأخذ شيطان اليهود يذكر أجدادنا من الأوس والخزرج من الأنصار، يذكرهم بيوم بعاث، ويوم بعاث ده كانت فيه مقتلة عظيمة، يعني أصبحت الدماء في يوم بعاث أو مدرارا وهكتارا. فتلاحى الفريقان وكاد أن يقتتلان، ولع النار في الصدور، قام الصحابة هيموتوا بعض. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء مسرعا وقال لهم: الله الله في المسلمين، الله الله في المسلمين، أيحدث هذا وأنا بين أظهركم؟ فحقن الدم وأطفأ الفتنة، وأخذ الله اليهود، وقام كل أوسي يرمي بنفسه بين ذراعي كل خزرجي، وطفأ الله هذه النار. لكن كان وراها مين يا حبيبي؟ اليهود. أعظم سبب في فرقة الأمة اليهود، إنهم اليهود. من الذي دس السم للنبي في الطعام؟ اليهود. حتى أن ابن مسعود كان يقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا قتله يهود، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قال لعائشة: هذا أوان انقطاع أبهري يا عائشة بسبب الأكلة التي أكلتها في خيبر. لعنة الله على اليهود، قتلة الأنبياء، ذبحوا يحيى عليه السلام ووضعوا رأسه في طست من ذهب وقدموه لبغي، وعادوا وذبحوا زكريا أباه، قتلوا 40 نبي اليهود، إنهم اليهود. من الذي كان وراء الفتنة الكبرى التي أفضت إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه؟ أوليس اليهود بقيادة ابن سبأ الملعون؟ من الذي فرق الأمة وكان وراء التشيع؟ اليهود. عبد الله بن سبأ، هل قرأتم عن الطائفة السبائية اللي قالت لسيدنا علي: أنت الله؟ فاستتابهم علي رضي الله عنه فأبوا إلا الكفر، فخد لهم الأخاديد وأدرم فيها النار واستتابهم، قالوا: ولك نار، الآن زاد يقيننا أنك أنت الله. فحرقهم وهو يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت لهم ناري ودعوت قنبرا. قنبر خادم لسيدنا علي. الفكرة أساسا كان وراها برضو يهود، إنهم اليهود. من الذي أسقط الخلافة العثمانية؟ اليهود، يهود الدونمة. لما ذهب هؤلاء الحثالة إلى السلطان عبد الحميد وقالوا: نريد قطعة من أرض فلسطين وسوف نقضي كل الديون التي على الدولة العثمانية، نديك فلوس، نديك ذهب نسد ديونك، بس نريد شريحة من أرض فلسطين. فقال لهم السلطان المحترم عبد الحميد: إن فلسطين جاءت بدماء أجداد الصحابة ولا أبيعها أبدا بالذهب. فتآمروا عليه وترقى منهم الرجل الصنم أتاتورك، وأسقط الخلافة وفعل الأفاعيل بالإسلام والمسلمين، إلى أن أخذه ربنا أخذة عزيز مقتدر. وإلى الآن أنا على يقين إن أي فرقة بين المسلمين، إن أي نار للحرب في أي حتة في العالم، من ورائها يهود. كل نار هم اللي بيولعوها، كل فرقة من ورائها يهود، كل نار، كل حرب على رؤوس المسلمين وراءها يهود. وصار على نفس النهج كل أعداء الإسلام، من الذي قسم الأمة الإسلامية إلى دول ودويلات؟ مش الاستعمار؟ مش الاستخراب؟ كنا أمة واحدة أصبحنا أمم، دول ودويلات وإمارات. أمر عجيب. اسمع إلى ما قاله غلادستون قديما عندما وقف في مجلس العموم البريطاني من أقل من 100 عام، وقال لهم: يا سادة، لن تقوم لكم قائمة في الشرق الإسلامي إلا إذا قضيتم على المصحف وعلى خطبة الجمعة وعلى الحج. فقام عضو من مجلس العموم البريطاني وأمسك مصحفا ومزقه بيده، فقال غلادستون له: يا أحمق، أنا لا أقصد بتمزيق المصحف تقطيع أوراقه، بل أقصد أن نمزقه في قلوب وصدور وحياة المسلمين. يا أحمق، لا بأس أن يكون في كل بيت مصاحف وفي كل سيارة مصحف، أنا عايز نغيب القرآن كمنهاج حياة. إيه والله، امرأة يا أخوانا، شوفوا الخيبة اللي احنا فيها، امرأة تقول: أنا لما بسمع القرآن قلبي بينقبض بتشائم. يا الله، قلبك بيتقبض لما تسمعي كلام الله؟ بتتشائمي منه ليه؟ قالت: ما هو أكيد في ميت، القرآن عندها مرتبط بالموت، ذلك لأننا قصرنا القرآن على الأموات، مع أن الله أنزل القرآن للأحياء، قال جل جلاله: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لا لا لا، القرآن عندنا بقى للميتين، بقى للديكور، نزين به المؤتمرات، نزين به جدران البيوت، نزين به الصالونات، نصوغ المصحف في صورة ذهب، مصحف ذهب، وتلاقي واحدة لابسة سلسلة ذهب على قلبها وماشية باستريتش للديكور. هذا حال الأمة مع القرآن يرثى له إلا من رحم الله. أما خطبة الجمعة فالكثيرون من المسلمين مع الأسف لا يصلون إلا الجمعة فقط، ولا يأتون إلا في آخرها، يجلسون في الجمعة بقلوب لاهية وعقول ساهية، آيات تتلى وأحاديث تروى، ولكن مع الأسف تدخل من الأذن اليمنى وتخرج من اليسرى، يجلسون في المسجد في خطبة الجمعة بأذنين، واحدة من طين وأخت لها من عجين. بل إن بعض الناس والله كأنه يضبط مواعيد نومه على قول الخطيب: إن الحمد لله. ده الشيخ طلع على المنبر لسه بيستفتح، قل إن الحمد لله نحمده، تلاقي كتير من المصلين وضعوا رؤوسهم على صدورهم وصعد شخيرهم إلى سطح القمر. انت جاي تنام؟ اصحى بقى، احنا تعبنا، اصحى اصحى يا اخي. ناهيكم عن بعض الخطباء والله ليسوا بجديرين اصلا ان يرتقوا في مكان وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب مكررة ومملة ملآن بالقصص الموهومة والحكايات المكذوبة والأحاديث الموضوعة والتطويل الممل. كرهت الناس في سماع كلام ربنا. ده لعيب الكورة بيقعد شهر يعمل تدريبات عشان يلعب، أنا آسف، ده الرقصات بتعمل بروفة أسبوع قبل ما تطلع تعمل باطل. أنت يا عم الخطيب معك أسبوع من الجمعة للجمعة، مش قادر تجهز خطبة جمعة؟ مش قادر تسيب المكان لغيرك؟ دي رسالة، ده تشريف، ده مش تشريف، ده مسؤولية مش تشريف. أحوال تتعب، أحوال تتعب حقيقة. أنت عندك كم سنة يا عم الحاج؟ 50 سنة يا ابني، 60 سنة، 40 سنة، أنت عندك 30 سنة، أنت عندك 20 سنة. سمعتم كم خطبة جمعة إلى الآن؟ يوه، مئات الخطب. طب قرأت القرآن كم مرة؟ كتير قوي، ده أنا بختم كل رمضان 5 ختمات. طب كم في المية من أوامر القرآن وأوامر السنة اللي انتوا سمعتوها طبقتموها؟ كم في المية؟ الإجابة مخزية، عارف امتى هننتصر على اليهود؟ لما يبقى عددنا في صلاة الفجر في المساجد كعددنا في صلاة الجمعة. مش انت عايز تنصر المسلمين؟ اصطلح مع ربنا، انزل صلي الفجر في جماعة، هذه نصرة. مش ملتحي ما تلتحي يا اخي، طبق دينك. انت ماشي عريان ما تحجبي، انت بتاع الربا بطل ربا بقى، انت اللي عندك قنوات كلها حرام شفرها، ارمي القنوات القذرة في مزبلة التاريخ. عايزين نصطلح مع ربنا، دي نصرة، دي نصرة، ننصر ربنا عشان ينصرنا. قال لن تقوم لكم قائمة في الشرق الإسلامي إلا إذا قضيتم على المصحف وعلى خطبة الجمعة وعلى الحج. حجاج بفضل الله بالملايين، الركب كثير والمقبول الله أعلم به، العمار بالملايين، ولكن السؤال هل يعمل الحجاج والعمار بمقتضى العهد الذي أخذوه على أنفسهم وهم يلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بنعمل بالعهد ده؟ قول لبيك وغارق في الربا، لبيك وقاطع للرحم، لبيك ولا يصلي إلا في الحج والعمرة إذا عاد قطع الصلاة، لبيك وزوجته غير محتجبة، لبيك وهو يبيع الحرام، لبيك وهو يعمل بالحرام، فين لبيك؟ تخيل لو 3 مليون حج صدقوا مع الله وعادوا إلى أوطانهم فأصبحوا كالشمس ينشرون النور والدفء، صلحوا نفسهم وزوجتهم وعيالهم وجيرانهم، الدنيا كلها تتغير. هنا بقى الحج مع الأسف عند كتير من الناس سياحة، والعمرة عشان يريح أعصابه، إلا من رحم الله. وبعد إخوتي في الله، إن هذه الأمة لن تعز بعد ذلها، ولن تقوى بعد ضعفها، ولن تتوحد بعد فرقتها، إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها، وإلا فلا يوجد شيء أبدا يمكن أن يوحد ويجمع حبات القلوب إلا الإسلام، ديننا، إسلامنا. اوعى تسمع لبعض الحمقى اللي بيقول لك العروبة القومية العربية، الصراع العربي الإسرائيلي، لا يا مزيف، ده اسمه صراع إسلامي يهودي. عروبة ايه؟ يقول لك العروبة تجمع بيننا، عروبة مين؟ هذا حمق. اللغة لن توحد بين القلوب. أجدادنا ما هو كانوا عرب قبل الإسلام، كما يقول ابن خلدون إن العرب كانوا همج رعاع من غير الإسلام. ما الذي أدخلنا التاريخ؟ ده احنا كنا أصلا من غير الإسلام خارج التاريخ أصلا، قبائل متناحرة. يا راجل يا طيب، هل قرأت عن حرب داحس والغبراء؟ انت حرب استمرت بين العرب 40 سنة، عارف ليه؟ بسبب ان ناقة قبيلة فلان شربت من بير مية قبيلة فلان، فقام واحد من القبيلة اللي هي تملك البئر ورمى الناقة بسهم فسقط في ضرعها، فقام صاحب الناقة وقتله، فدارت الحروب بين العرب لمدة 40 سنة بيتخانقوا على ناقة. ما هو كانوا عرب برضه، ليه اللغة ما وحدتش بينهم؟ والأوس والخزرج ما هو كانوا عرب وكان بينهم حمامات دم. شوف يا عم الحاج، والله العظيم، والله العظيم لن تجتمع هذه الأمة ولن تتوحد توحدا حقيقيا وتصبح على قلب رجل واحد إلا إذا اعتصمت بدينها، إلا إذا اعتصمت بإسلامها، إلا إذا عضت بنواجذها على كتاب ربها وعلى سنة نبيها. واسمع إلى قول الله وهو يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بل أختم بهذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله دينه، ده اللي ممكن يوحدنا. مش المصالح المشتركة، مش الجغرافية، مش اللسان المشترك. اللي بيقول لك الصراع العربي ده بيطلع من الـ من الـ من المصيبة دي مليارات المسلمين، لا اسمه صراع إسلامي. أهل ماليزيا، أهل إندونيسيا، كل مسلم في وجه على وجه الأرض مسؤول. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أسأل أن يفرج كرب المكروبين في غزة، اللهم فرج كربهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انتقم من أعدائهم، اللهم جمد الدم في عروق يهود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام يهود، اللهم صلت عليهم جنودك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم إن إخواننا في غزة انقطع عنهم الناصر والمعين وليس لهم إلا أنت، اللهم فأيدهم بمدد من عندك. اللهم إن زرع اليهود قد نما وقد بلغ حصاده فقيد لهم يدا إسلامية حاصدة تذيل شرورهم وتستأصل جذورهم وتطهر الأرض من أرجاسهم وأنجاسهم، إنك بالإجابة جدير وأنت على كل شيء قدير وأنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.